ذكر بعد هذا بعد أن بين كيف يتلقى المؤمن هذه المكاره وبالصبر الجميل وكيف يتلقاها غيره بذلك القلع بذلك القلق والجزع والخوف والضجر، ثم قال: وكل هذا مشاهد بالتجربة، لأنه من الأمور المعاشة التي يعيشها الناس. نرى من حولنا مصائب هؤلاء وأولئك، ونرى من حولنا ردة فعل هؤلاء وأولئك، كيف أن المؤمن يبتلى بالمصيبة العظيمة يصبر عليها ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره، وكيف أن غيره ممن ما عرف الإيمان قلبه، كيف أنه تجده من الناس من يصاب في عقله بسبب خسارة في صفقة من صفقات تجارته، منهم من يصاب بالسكتة القلبية لأجل جزع وقع له، ومنهم من أخبار هؤلاء وما أكثرها. ولهذا قال: وكل هذا مشاهد بالتجربة. ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه، وهذا ليخرج المؤمن الذي قصر في جنب الله تبارك وتعالى، المؤمن الذي ما عمل بمقتضى إيمانه، سواء ما كان من الأعمال القلبية وهي أعظم الأعمال، أو الأعمال الأخرى من الأعمال البدنية أو غيرها. وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله، وهذا من الأسباب العظيمة التي تحقق السعادة للناس، وهذه القناعة هي من مقتضيات المؤمنين. المؤمن يقنع بما رزقه الله تبارك وتعالى كثيرا كان أو قليلا، والحديث إنما عن القليل، لأن غالب الناس دائما وأبدا يطلبون ويتشوفون للمزيد حتى وإن كانوا أغنياء. وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا لهما، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. نهاية مآله هي الموت، مهما جمع في هذه الحياة فإنه يتركه لمن بعده، يتركه لورثته. ولهذا الكيس الفطن هو الذي يقدم من هذا المال ما ينجيه به ربه تبارك وتعالى يوم القيامة، لأن الله عز وجل شرع لنا من الأعمال بما رزقنا إياه الشيء الكثير، الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، الإنفاق في أوجه الخير وما أكثرها. ينفق المرء على نفسه وعلى عياله، والمؤمن يتميز حتى في هذا، في أنه في إنفاقه على عياله وعلى أهله يؤجر على ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة يضعها الرجل في فيه زوجته له بها أجر، وتكتب له عند الله تبارك وتعالى صدقة. وليس هذا إلا للمؤمن. ولهذا من حثه صلى الله عليه وسلم على هذه القناعة وترغيب المسلمين فيها أنه قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا حديث عظيم في بابه. قد أفلح من أسلم، لأن الإسلام هو رأس الأمر. الفلاح الحقيقي في أن يهديك الله تبارك وتعالى دينه، هذا الدين القويم، وتكون من المسلمين. ثم أن يرزق كفافا، أن يرزقه الله تبارك وتعالى، ما يكفيه. وهذا يصدقه كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الله جل وعلا جمع له الدنيا بأسرها. هذا الذي أصبح آمنا في نفسه، آمنا في بيته، آمنا في طريقه، يجد الأمن الذي يفتقده الكثير من الناس من حولنا، ابتلاهم الله جل وعلا بفقدان الأمن في ديارهم وفي أوطانهم، لا يأمنون لا على أنفسهم ولا على أولادهم، تحيط بهم المخاوف من كل مكان، وتتنزل عليهم المصائب بالليل والنهار. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. قنعه الله أي وجد هذه القناعة، والقناعة هي الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى لك ولو كان قليلا، ترضى بذلك وتحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. قال عليه رحمة الله: وبما أتى العباد من فضله وكرمه المتنوع، فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه، هذه من الأمور التي المصائب التي قد يبتلى الناس بها في الدنيا، من الأعراض التي كل أحد عرضة لها. كل أحد معرض إلى المرض، معرض إلى الفقر، معرض إلى الضعف. فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، فقير لكنه قرير العين، مريض ولكنه شاكر لله تبارك وتعالى، حامد له. لما؟ لأنه مؤمن بالله رب العالمين، لأن المؤمن يعتقد أن الله عز وجل قد يبتليه، بل إن المؤمن يعتقد أن الله جل وعلا إنما يبتلي الخلص من عباده. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، يعني لا يطلب ولا يتشوف لما لم يقدر الله تبارك وتعالى له، وهذا معنى الرضا بما قسم الله لعبده، الرضا بقضاء الله وقدره. القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، والواجب على كل مؤمن، بل لا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، أنه من الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وهو مؤمن بالله وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى إنما أعطاه وابتلاه لما فيه خيره ولما فيه صلاحه في الدنيا وفوزه يوم القيامة. الله عز وجل يبتلي العباد حتى يخرج منهم هذه العبادات، حتى ينظر إلى قلوبهم وأحوالهم، حتى يميز الخبيث من الطيب. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يبتليهم الله جل وعلا، وقد ابتلى الله عز وجل من قبلهم، ابتلى الذين سبقوهم ممن هم أفضل منهم وأحب إلى الله تبارك وتعالى منهم. ابتلي نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلق إلى ربنا تبارك وتعالى، ثم قال ينظر إلى من هو دونه، وهذا سبب من الأسباب وفائدة من الفوائد العظيمة التي تميز المؤمن عن غيره. المؤمن دائما وأبدا ينظر إلى من هو دونه، وهذا في أمور دنيا، هذا فيه تفصيل، النظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة فالواجب عليك أن تنظر إلى من هو فوقك حتى تنافسه، وهذا الذي قال فيه رب العزة والجلال: وفي هذا فليتنافس المتنافسون. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله جل وعلا المال فسلطه على هلكته في الحق، ينفق بالليل والنهار في أوجه الخير، ورجل آتاه الله جل وعلا الحكمة فهو يقضي بها، هذا يحسد بمعنى يغضب على ما هو فيه، ويتمنى كل واحد منا أن يكون على ما هو عليه، أن يكون عنده ما عند هذا الرجل، أن يرزقه الله المال لا لأن يتباهى به على خلق الله تبارك وتعالى، لا أن يتوسع به في كماليات الحياة، إنما لينفق منه في سبيل الله، ليتقرب بهذه القربة التي لا يتقرب بها إلى الله جل وعلا إلا به. الإنفاق والصدقة، الإنفاق في أوجه الخير والصدقة الواجبة أو المستحبة، هذه لا تكون إلا بالمال، فهو يتمنى أن يرزق منه حتى يعمل بعمله، حتى يعمل بعمل أخيه هذا الموفق. ولذا لما جاء أولئك الصحابة من الفقراء قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الأموال الأغنياء، ذهبوا بالأجور كلها، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون بفضل مالهم ولا نجد ما نتصدق به. علمهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أو ذكر يذكرون به ربهم بعد كل صلاة، يلحقون به من فاتهم، يلحقون، وهذا يدرجه العلماء في فضل الذكر، كما ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله في الكلم الطيب، من فضله أن أهله يلحقون من سبقهم في غيره من الأعمال، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلما سمع بهذا الأغنياء أخذوا يذكرون بهذا الذكر كما يذكر غيرهم من فقراء الصحابة الذين دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وعلى هذا السبيل من سبل الخير. سمع بهذا الفقراء رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون كما نقول، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل عظيم ينبغي أن يتعامل به المؤمنون في دنياهم به، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله تبارك وتعالى. الموفق من وفقه الله جل وعلا للخير كله، وكلما ازداد العبد من هذا الخير ومن هذا الفضل الذي هو فضله ولا يقع إلا بتوفيقه، كان دليل على توفيق الله جل وعلا لعبده. ولهذا الواجب على المؤمن أن لا يفرح إلا بمثل هذا. متى يفرح المؤمن؟ يفرح المؤمن إذا رأى من نفسه أن الله عز وجل دائما وأبدا يفتح له أبواب الخير ويسهل له فعل الطاعات والتقرب إليه بأنواع القربات. بهذا يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون، هذا ما يدل على دنيا الناس، لأن الدنيا ميزتها الجمع وأهلها أهل جمع، لا يتوقفون ولا يتعبون ولا يكلؤون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. التكاثر ألهاهم عما فيه خيرهم وصلاحهم سعادتهم في الدنيا وفوزهم يوم القيامة. انظر إلى حال التكاثر من أهل التكاثر من أهل الدنيا، كأنهم صرعى حالهم حال المصروع، لا هم له إلا ما هو فيه. ولهذا ذكرنا أن الواجب على المؤمن أن يجعل همومه هما واحدا هم الآخر، مصداقا لحديث رسول الله، من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هموم الدنيا كلها، يكفيه الله جل وعلا هموم الدنيا كلها. كيف ذلك؟ يجد هذا المؤمن الذي هذا حاله أموره دائما ميسرة، تسهل الأمور في كل شيء، واحد آخر تجده طالع حابط مصروع ملهوف وفي النهاية لا يقضي شيء. وكما يقال تسد الأبواب في وجهه، وهذه حقيقة يجدها الناس، تسد الأبواب في وجهه حقيقة، التيسير من الله جل وعلا وهو الميسر لأمور عباده كلها. قال إذن في أمور الدنيا ننظر إلى من هو دوننا، وفي أمور الآخرة ننظر إلى من هو فوقنا حتى ننافسهم في هذا الخير ونسابقهم عليه، كما كان أصحاب رسول الله يتسابقون على الخيرات كلها. ثم قال: وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو محصل على جميع المطالب الدنيوية، تزيد فرحته وسروره وابتهاجه المؤمن القانع بما قسم الله له وإن كان من أفقر الناس. الصحابة كان الناس إذا نظروا إليهم حسبوهم أغنياء كما قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، زهاد في هذه الحياة الدنيا أحقر عندهم وأحقر في قلوبهم أن يسألوها مخلوقا كائنا من كان، حقيرة في قلوبهم لا يسألون الدنيا أبدا، كانوا يسألون الآخرة، يسألون رسول الله عما ينفعهم عند ربهم. يأتي الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل عند الله تبارك وتعالى؟ يأتي الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ يأتي الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينجيه يوم القيامة، يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. وجدتم مثل هذه الأسئلة؟ قل لي في الإسلام، من يخاطب؟ يخاطب نبي الإسلام، علم علما يقين أن مثل هذا لا يجده إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس أحبوا الخير، عشقوا الخير، أصبح الخير هو همهم وهو مرادهم، زهدوا في هذه الخير الحقيقي، خير الآخرة، زهدوا في هذه الحياة الدنيا التي يتهافت الناس عليها ويتكالبون من أجلها ويتعادون بسببها، يعادي الأخ أخاه لأجل دنيا، لأجل شبر من تراب، يعادي الابن أباه لأجل دنيا، لأجل دنيا اختلفوا عليها، نعوذ بالله. هؤلاء همهم هم واحد، كيف يسعدون في هذه الحياة؟ كيف يفوزون يوم القيامة؟ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فجمع له من أوتي جوامع الكلم القول الجامع العظيم. والله لو سرنا عليه وجعلناه نصب أعيننا في حياتنا كلها لكنا أسعد السعداء فيها، ولكنا عند الله جل وعلا من الناجين الفائزين. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله تبارك وتعالى أصل هذا الدين وأساس الأعمال كلها. قل آمنت بالله، الإيمان الصحيح، حقق هذا الإيمان، ثم بعد ذلك استقم على مقتضيات الإيمان في عبادتك وفي معاملتك وفي سلوكك وأخلاقك في كل شيء، تحقق هذا كله. قال بعد ذلك: إذا لم يؤت القناعة العبد إذا لم يؤت القناعة كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان، إذا ابتلي بشيء من الفقر، هذا الصنف الثاني. الصنف الأول الذي آمن وعمل بمقتضى إيمانه، الصنف الثاني من ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان. وكأن الشيخ يقصد أن في المؤمنين أو من المؤمنين من يكون هذا حاله، يعني حاله مشابه لحال الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والذين يصيبهم من مثل هذه الأمور إذا ابتلوا بالفقر أو إذا ابتلوا بالمرض أو إذا ابتلوا بهذه المصائب، فإن هذا يكون سببا لجزعهم وقلقهم وخوفهم، كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان. إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده غاية في التعاسة والشقاء، لأن جعل همه أو همومه هي هموم الدنيا، فكلما أصيب فيها بمصيبة كانت بالنسبة له أو بالنسبة لحاله القاضية، يعني تقضي عليه، تكون سببا في تعاسته وشقائه. وهؤلاء الذين ضلوا طريق السعادة، الذين ضلوا طريق السعادة ويعيشون هذه التعاسة وهذا الشقاء دائما وأبدا، لأن الواحد منهم لا بد أن يبتلى، إذا لم يبتلى اليوم بالفقر يبتلى بالمرض، إذا لم يبتلى بالمرض يبتلى بمصيبة في قريب من أقربائه أو حبيب من أحبابه وهكذا. فكلما أصيب بمثل هذا قابله بمثل هذا، كذلك أصيب بالتعاسة والشقاء عياذا بالله تبارك وتعالى. فالمؤمن هو من أكرمه الله تبارك وتعالى ووفقه بإيمانه لأن يكون قانعا بما قسم الله جل وعلا له، راضيا بقضاء الله وقدره، هذا الذي يكون حاله على أحسن حال ويكون من أهل السعادة في الدنيا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومثل آخر، إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دامه لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج المهم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده، كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف زعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب، واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كونه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك بفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهوبها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصائب كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، ويحصل لهم من معونة الله جل وعلا ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال إذن مثال آخر من هذه الأمثلة التي جمعها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذا السبب وهذه الوسيلة، أنه إذا حدثت أسباب الخوف، إذا حدثت أسباب الخوف للإنسان عموما وألمت به هذه المزعجات، والمزعجات هي التي تزعج النفس وهي متعلقة بما قد يصاب به المرء من الأمور التي تؤلمه، سواء كان ألم حسي أو ألم معنوي، سواء ما تعلق بنفسه وبدنه ومن كان قريبا له، أو سواء ما تعلق بأرزاقه وأملاكه. هذه الأمور كلها تزعج الناس، تزعج الناس جميعا، تزعج الناس جميعا. إلا أن حال المؤمن والكافر في مثل هذه الأمور تجده مختلف، لأن المؤمن وطن نفسه دائما وأبدا أنه في كل ما يلم به يرجع إلى شرع ربه تبارك وتعالى، يرجع إلى الكتاب والسنة، يرجع إلى علمائه وإلى أئمته. هذا منهجه في حياته، هذا منهجه في حياته. ولهذا تجد الناس إذا وقعت حادثة، إذا نزلت نازلة على المسلمين، تجدهم يلجؤون مباشرة إلى علمائهم، علماؤهم يبصرونهم بما يجب عليهم إزاء هذه الأمور، لأنهم أعلم الناس، ولأنهم أبصر الناس، ولأنهم أعرف الناس بالمصالح والمفاسد، أعرف الناس بالفتن. ولهذا يفرقون بين العالم الرباني وبين غيره. العالم يقولون: إذا أقبلت الفتنة عرفها عند أول وهلة، يعرف الفتنة إذا أقبلت. فإذا كان الأمر كذلك كان من واجبه أن يحذر منها وأن يبين للناس خطرها حتى يجتنبها الناس، حتى يجتنبها الناس. أما غير العالم فإنه لا يعرف الفتنة إلا بعد أن تدبر، إلا بعد أن تدبر. إذا أدبرت قال: يا ليتنا أخذنا بقول فلان. وشوف هذا الناس الآن اللي في مثل الأحداث والفتن التي تقع، هذو الذين يسارعون أهل العجلة من أهل الفتنة فيتكلمون ويخوضون ويقعون في الطامات ويكونون سببا في تضييع حقوق وتضليل أمة عياذا بالله تبارك وتعالى. شوفوا في الأحداث الأخيرة التي سماها أصحابها بالربيع العربي، وهو والله ما هو ربيع. هذه الثورات المدمرة، كيف كان أولئك مشايخ التطبيل والتزمير والفتنة عياذا بالله. يدعون الناس إلى الخروج فيها، ويدعون الناس إلى تأجيج نارها، وهذا كله يسألون عنه أمام الله تبارك وتعالى. حتى قام كبيرهم قال: إذا كان الذي يدعو إلى الثورة يسمى أو ينسب إلى مشايخ الفتنة فأنا أول شيخ من مشايخ الفتنة. هذا القراضاوي العالم الجليل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، فيه تضليل أعظم من هذا التضليل. وانظر إلى حكمة العلماء الربانيين في مثل هذه الفتن، كيف كانوا يقولون. هذا القرواوي، ولا ما نعرف كيف نسميه، هذا القرواوي بالذات في أيام سابقة، وهؤلاء دائما هما رجال الثورات، في ثورة الخميني الهالك عدو الله جل وعلا وعدو أصحاب رسول الله، كان يزمر ويطبل مع المزمرين والمطبلين، ويدعو لهذه الثورة، ويدعو للتقارب مع الشيعة، والشيعة إخواننا، والفرق بيننا كالفرق بين المذهب المالكي والشافعي، هذا مذهب جعفري ونحن مذهب كذا، إلى غير ذلك. ثم بعد سنوات قال: والله كان الشيخ بن باز محق في قضية ثورة إيران. الشيخ بن باز محق يا عدو نفسه، الشيخ بن باز محق، الشيخ بن باز، لأنه العالم الرباني. الفتنة إذا أقبلت عرفها، أما أنت وأمثالك لا تعرفون الفتنة، هذا إذا عرفتموها، إلا بعد إدبارها، إلا بعد أن تأتي على الأخضر واليابس ويقع من جرائها المفاسد العظام. وكل هذا يحملون أوزاره أمام الله يوم القيامة، والله يحملون أوزاره أمام الله يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الفتن كلها. فالمؤمن هذا منهجه في حياته، يعرف طريقه ويعرف رجاله. ولهذا دائما وأبدا يا إخوان ننصح إخواننا في مثل هذه الأمور، لا تتقدموا في مثل هذه الأمور، تأخروا، كونوا أتباعا ولا تكونوا متبوعين، كونوا أتباعا لأئمتكم وعلمائكم، فإن الله تبارك وتعالى جعل العصمة في اجتماعهم، فإن الله تبارك وتعالى دعاكم إلى متابعتهم والرجوع إليهم، لأنهم لا يغشون الأمة أبدا، ينصحون ولا يخدعون، لا يدعون لأنفسهم، إنما يدعون إلى دينهم وإلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فتجد المؤمن، قال: تجد صحيح الإيمان ثابت القلب، وهذا الثبات لا يكون إلا إذا كان صاحبه على الأصول الثابتة، ما هوش شك في أمره أبدا، له أصول ثابتة يسير عليها في حياته، كالذي وفقه الله جل وعلا لهذا المنهج القوي، منهج الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. أصولنا ثابتة، هي لا تتغير، لم تتغير ولا تتغير ولن تتغير أبدا، هي الأصول التي كانت أيام الصحابة، وهي الأصول التي كانت أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الأصول التي كانت أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي الأصول الباقية الآن عند علمائنا، هي الأصول التي كان عليها علماؤنا، علماء جمعية العلماء الجزائريين من أمثال الشيخ العقبي وغيرهم من إخوانه، هي وهي موجودة محفوظة، ارجعوا إليها لتتأكدوا مما أقول. فهو مطمئن لأنه ثابت القلب، مطمئن النفس، متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بالطريقة التي ذكرت، برجوعه إلى علمائه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، وقد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، يعني قبل أن يقع وقبل أن يحدث هيأ نفسه لهذا الأمر. والمؤمن مهيأ لمثل هذه الأمور، نصوص كثيرة وردت في هذا الباب، هذه النصوص المحذرة من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال، والمسيح الدجال لا يظهر إلا ظهوره علامة من علامات الساعة الكبرى، ولكن حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شره، بل قال ما من نبي إلا وحذر قومه فتنة المسيح الدجال لأنه شر عظيم. فهذا معنى، فالمؤمن وطن نفسه لهذه الفتنة، صح ولا لا؟ وطن نفسه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في مسلم، ذلك الشاب الذي لما يأتي المسيح الدجال ليدخل المدينة ويخرج ذلك الشاب الموحد ويدعوه لأن يؤمن به، ويقول ذلك المؤمن أشهد أنك من أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشره، أنك المسيح الدجال، فيضربه بالسيف، يقسمه إلى قسمين ثم يحييه، يقول الآن تؤمن بي؟ يقول ما ازددت يقينا، ما ازددت إلا يقينا على أنك المسيح الدجال. هذا وطن نفسه لأنه علم بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفتنة العظيمة، وأن الله جل وعلا يبتلي الناس بهذا المسيح البلاء العظيم. هذه النصوص جعلته يؤمن به، وجعلته لما رأى الآية أو العلامة يزداد إيمانا به، قال له ما ازددت إلا إيمانا به، ثابت القلب، مطمئن النفس، كما وصفه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده، كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذا الحال، فاقد الإيمان بعكس هذا الحال، دائما متوتر، إذا نزلت أمور اختلطت عليه الأمور. ها هذوك الناس اللي تخلق لسان حالهم، بل لسان حالهم ومقالهم تخلطت عليهم، لأنها تخلطت عليهم من بداية قبل أن تأتي الفتنة، لم يعرفوا طريقهم، ما تعلموا ولا عرفوا الحق كما أمرهم الله تبارك وتعالى به. قال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي. وهذه أوصاف من فقد السعادة، هذه الأوصاف لا تكون للسعيد أبدا، هذه أوصاف الأشقياء التعساء في هذه الحياة. قال والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه، وهذا النوع من الناس إذا لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير، وقلنا أن من أسباب السعادة أسباب طبيعية، والأسباب الطبيعية التي عند الناس جميعا، الناس الشجاعة تجدها عند المؤمن والكافر، ولكن الشجاعة عند المؤمن، الشجاعة عند المؤمن تختلف آثارها عنها عند غيره، لأنه يستعمل هذه الشجاعة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يتجاوز بها حدوده جل وعلا بخلاف غيره. والناس يمرنوهم على مثل هذه الأمور، يمرنوهم على عدم الخوف، يديروا لهم أمور. تجد بعض الجيوش الآن كما هذوك تاع الأمريكان يسميوهم المارينز، هذوك يدربوهم على عدم الخوف، يدربوهم يخليوا الواحد منهم في الغابة شهر ولا ما أدري ويتدرب. هذا شيء طبيعي يتدرب عليه الناس عادي. الحيوانات تتدرب، الحيوانات يدربها ويروضها أصحابها حتى تخرج عن طبيعتها. طبيعة الأسد أنه مفترس، صح ولا لا؟ يجي هذاك نتاع اللي يروض هذا، تلقى واحد مثلا ضعيف كما هذا الأخ هذا اسمه أسامة، تلقى كما أسامة شد مطيرك هكذا ويحكم هذاك الأسد الغول هذاك، يقول له انزل انزل، يقول له قبلني قبله. يتعجب الإنسان، وحوش تروض، وحوش تروض. فهذه أمور طبيعية تكون للناس جميعا، فهؤلاء يروضون. ولهذا قال بكثرة التمرين، تمرين كثير بمثل هذه التمارين يكسبون هذه الأمور التي تسمى بالأسباب الطبيعية، وهي ليست كالأسباب الإيمانية التي ذكرها الشيخ في بداية كلامه. قال انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان، لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية، يشتركان في هذه الأمور. قد يكون واحد فاجر ولكن عنده الشجاعة، عنده الشجاعة يرمي بنفسه من جبل شاهد وينزل كما ينزل القط، ولا يخاف ولا يتردد. ولكن هذه حتى وإن وجدت عنده هذه تعوض له ذلك الإيمان؟ أبدا. المؤمن تجد المؤمن عنده مثل هذه الأمور، ولكن انظر إلى الفرق بينه وبين غيره. قال وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه، أمورا تزداد بها شجاعته وتخوف عنه وطأة الخوف وتهون عليه أو تهون عليه المصاعب، كما قال الله تعالى، استدل بهذه الآية يعني وهي في موضعها: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا فيه تسلية لقلب المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله. أنزل الله جل وعلا عليهم هذه الآية، وإن كان السبب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن كنتم تألمون تجدون الآلام، وهذه الآلام تكون بذلك التعب الشديد، بالآلام التي قد تكون بسبب تلك الجروح والكلوم التي يصاب بها المقاتل في سبيل الله ويتألم لأجل ذلك. قال إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هم كذلك يألمون، هم كذلك تعبوا في خروجهم وفي قتالهم، هم كذلك وجدوا تلك الآلام بسبب تلك الجروح وبسبب قطع تلك الأعضاء، يتألمون. ولكن الفرق بينكم وبينهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجو. ولهذا الذي يرجو من الله، الذي يرجو من الله يقدم، يقدم وهو فرح وهو مطمئن النفس، يقدم وهو راغب فيما يقدم عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصاب أحدهم يقول فزت ورب الكعبة، عبد الله بن الجحش أصابه السهم القاتل بمجرد ما أصابه ومزق أحشاءه قال فزت ورب الكعبة. سمعوه من حوله وش هذا الرجل، لأنهم يرجون من الله ما لا يرجوه أعداؤهم، يرجون الجنة، يرجون ثواب الله تبارك وتعالى، الأجر العظيم. ربهم تبارك وتعالى بشرهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لأجل هذا كان هذا الفرق. وهذا الثاني وش يرجو؟ لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. وش يرجو إذا قتل؟ وش راح يقول إذا قتل؟ راح تتحقق المقولة انتع كبراءهم وأسيادهم: إن هي بطون تقذف وأرض تبلع. هذا ظنهم، هذا ظنهم. ولكن كاين مرحلة غفلوا عنها: أرض تبلع ونار تلهب كذلك. هذه غفلوا عنها، مصيرهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى. يوم يقف العباد بين يديه فريق في الجنة وفريق في السعير. الذين كانوا يرجون ثواب الله هم فريق الجنة، والذين ما كانوا يؤمنون بالله ناهيك أن يرجو ما عند الله فهم من أهل السعير، نعوذ بالله تبارك وتعالى منه ومن أهله في الدنيا والآخرة. قال: ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص. هذا أمر آخر متعلق كذلك بالمؤمنين. الله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين. الله تبارك وتعالى قال لنبيه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. معية الله الخاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان، إلا لأولياء الله الصالحين. وهذه يعطيها الله جل وعلا لعباده في الدنيا، وبها يتميزون عن غيره، غيرهم لا يعطون أبدا. الله جل وعلا لا يعطي هذا أعداءه في الدنيا، في الدنيا لا يكون النصر الذي هو نصر الاستحقاق، ولا تكون المعية التي هي المعية الخاصة، ولا تكون كذلك يوم القيامة، أو لا يكون كذلك يوم القيامة ذلك الثواب العظيم الذي يعطيه الله جل وعلا للمؤمنين المحتسبين الصابرين. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك استدلالا بالآية الأخرى: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. نتوقف عند هذه الآية الكريمة، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ونواصل غدا إن شاء الله. قلت أن نزيد يوم حتى نمشي شوية في الرسالة، وبدي كذلك غدا يبدأ المجلس على الساعة 6:15، نتقدم شوية ربع ساعة حتى نخلي وقت الإخوة كي ينصرفوا باش ما يديروا لناش الإحراج والإزعاج في الطريق وفي الحي وفي التوقيف والمواقف. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.